إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بدأنا الأسبوع الماضي بفضل الله تعالى بسلسلة مهمة مباركة تحضيرية للضيف العظيم الذي نحضر أنفسنا لاستقباله، ألا وهو شهر رمضان، خطة الإعداد لاستقبال شهر رمضان. وتكلمنا عن الإعداد القلبي والروحي، وكيف يجب على كل واحد منا أن يتحضر قلبا ونفسا وروحا لاستقبال نفحات رمضان، وحتى لا يحرم الخير في هذا الشهر المبارك. وسنقف اليوم وإياكم وقفة عظيمة مهمة لا تقل أهمية عن الخطبة الماضية، وقد يغفل الكثير منا عنها. من غفل عنها كانت سببا في حجب قلبه، كانت سببا في حجب قلبه وروحه عن تلقي أنوار رمضان نعيشها بحياتنا اليومية من دون أن نتفكر فيها، لأن النفس البشرية لا تحب الكلام عنها. حدث النفس ما شئت ومتى شئت كيف ما شئت عن أهمية العبادات والعلاقات بالله تسمع، لكنك إن حدثتها عن هذا الموضوع الذي سأتناوله في هذه الخطبة إن شاء الله لا ترضى في الغالب، ولا تحب سماع هذا في الغالب، لأنها مجبولة على حب هذا الأمر. إنها براءة الذمة المالية قبل رمضان، وحتى لا تدخل إلى رمضان وفي ذمتك حقوق مالية لله أو لخلقه، فتحجب عن بركات وخيرات هذا الشهر. وإن صليت لا أقول 8 ركعات ولا 20، إن صليت الشهر كله وقمت الليل كله وقرأت القرآن كله، ليس ختمة ولا 2 بل 10 ختمات، كل ذلك لن يفيدك إن كانت ذمتك المالية مصابة بالحقوق، عليها حقوق. لذلك دعوني وإياكم في هذه الدقائق القليلة أن أطوف وإياكم على بعض الحقوق التي قد ننساها أو نتناساها من دون أن نشعر. أرعي هذه الخطبة سمعك وقلبك، وحضر نفسك لتلقي هذا الكلام، ثم لتقوم بعده بمراجعة النفس وتبرئة الذمة المالية من أي حق قبل الدخول إلى رمضان. قال ربك جل جلاله في سورة ياسين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ الناس تتفاجأ، ثم تعرض الصحائف، ثم يرى المرء يوم القيامة كل صغيرة وكبيرة وحق مالي مكتوب في صحيفته، فيستغرب: ما من شيء فعله أو أخذه أو أعطاه أو باعه أو اشتراه إلا مكتوب. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح في حديث عظيم اسمعه بقلبك، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت حديثا عند عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، وعبد الله ليس في المدينة، في مصر أو في الشام. قال: فركبت إليه شهرا على الراحلة، فوصلت إليه فطرقت الباب، ففتح الخادم فقال: من؟ قلت: جابر بن عبد الله. فدخل إلى عبد الله بن أنيس فقال: من بالباب؟ قال: جابر. قال: من جابر؟ قال: ابن عبد الله. قال: جابر بن عبد الله؟ وعبد الله وجابر رفقاء، كانا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر عبد الله بن أنيس لتبليغ الدين. فخرج عبد الله بن أنيس وفي الرواية يطأ ثوبه، يعني الواحد بس يكون مستعجل بيدعس على ثيابه، بيتفركش بثيابه، يطأ ثوبه ليرى صديقه. قال: فلقيني فعانقني وعنقته. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: سمعت أن حديثا معك من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصاص يوم القيامة ليس عندي، خفت أن أموت قبل أن أسمعه أو تموت قبل أن تسمعني إياه. هذا الحديث الرواة أهل الحديث أهل الكتب ذكروه في باب الرحلة في طلب العلم، وليس هذا موضوع الخطبة، إنما موضوع الخطبة نص الحديث. قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد يوم القيامة فيقول: أنا الملك، أنا الديان. الديان أي كما ذكر الخطبي وغيره في تفسير الحديث: الذي أرد الديون والحقوق لأهلها وأجازي الناس بلا ظلم يوم القيامة. أنا الملك، أنا الديان، ما ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة لأحد حتى أردها له. ثم قال جل جلاله: حتى اللطمة. ضربت أحدا مرة لطمة، ستوقف يوم القيامة ويأخذ حقه منك، حتى اللطمة. وقال صلى الله عليه وسلم، قال جل جلاله: يحشر الله العباد يوم القيامة عرات غرلا، يعني غير مختونين غير مطهرين، بهما. قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فقال صلى الله عليه وسلم، قال له الناس: كيف يقتص منهم وهم غرلا بهما ليس معهم شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. الحساب يوم القيامة وإعطاء الحقوق سيكون بالحسنات والسيئات. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وروى الطبراني وأبو يعلى بسند رجاله ثقات عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان موعوكا، فأخذت بيده حتى أتينا المنبر، فرقى صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال: يا فضل، صح في الناس، يعني اجمع للناس. قال: فجمعت الناس، فاجتمع الناس، فوقف فيهم صلى الله عليه وسلم ثم قال فيما معنى الحديث: من كنت جلدت له ظهرا فليستقد مني، يعني من جلدته وهو يرى أني جلدته ظلما فليأتي إلي وهذا ظهري فليأخذ مني القصاص، ومن شتمت له عرضا فليستقد مني، ومن أخذت منه مالا فليستقد مني، ولا يقولن أحد إني أخشى الشحناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يقول منكم أحد عيب، كيف أقول له للنبي عليه الصلاة والسلام أنت مرة ظلمتني بشيء؟ لا يقولن أحد إني أخشى الشحناء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشحناء ليست من طبعي. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي عليك 3 دراهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنا لا نستحلف أحدا ولا نكذب أحدا، ما من كذبك ولم أقول لك احلف، لكن ذكرني بها. فقال: يا رسول الله، هل ذكرت مرة عندما جاءك مسكين ولم يكن معك مال فقلت لي أعطه مالا؟ فتذكر صلى الله عليه وسلم فقال للفضل بن عباس: أعطه 3 دراهم يا فضل. مبلغ قليل لكن يعلم الأمة رد الحقوق. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، غللت 3 دراهم، مرة سرقت 3 دراهم. قال عليه الصلاة والسلام: لما غللتها؟ قال: يا رسول الله، كنت محتاجا إليها. فقال: خذها منه يا فضل، فغايتك وحاجتك لا تبرر لك السرقة، طالما جئت واعترفت فنرد منك المال ونسترد منك المال، إلى آخر الحديث. أيها الأحبة في الله، الموقف يوم القيامة خطير. لا نتكلم فقط عن حرمان الأنوار في رمضان، إنما نتكلم عن حرمان البركة والخير في الدنيا وفي الآخرة. سأعرض بين يديك على عجالة شيئا من الحقوق التي ينبغي أن تستذكرها، ودعوني أبدأ بحقوق الله. الحق الأول الذي، واعذروني على ما سأقول، الذي هو أصلا ليس في قاموس كثير من شبابنا وإخواننا وأخواتنا وبعضهم من الملتزمين، ألا وهو الزكاة. يسأل ما شئت ويسمع كثيرا عن الصلاة والصيام والقرآن، لكن ما كلف نفسه أن يسأل مرة: هل علي زكاة؟ هل ما عندي من أموال أو تجارات أو مستودعات أو غير ذلك، هل تجب فيها الزكاة؟ أنا رجل أمي لا أعرف، هل سألتم المشايخ والمشايخ أعرضوا عنكم؟ ألا يجلس الأئمة في محرابهم ينتظرون أسئلة الناس؟ سل ما شئت، برئ ذمتك. هل سألت نفسك هل عليك زكاة؟ أما تخاف أن تكون ممن قال الله فيهم: والذين يكنزون الذهب والفضة، ويقاس عليها الأموال النقدية، ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يخرجون الزكاة، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يكنز ذهبا وفضة ولا يخرج زكاتها إلا أتت يوم القيامة كصحائف يحمى عليها في النار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. أو البعض، وهذا حدث معي من فترة قليلة، كنت أرغبه في الزكاة، قال: والله يا شيخ، أنا الحقيقة يعني حدد زكاة مالي برمضان، بس أنا حاسس هذا الموسم لسه ما معي سيولي، وأنا شايف خلينا أقطع هالموسم إن شاء الله، قبل الصيف يصير عندنا بيع وبالصيف يطلعها. قلت له: ومن قال لك أن إخراج الزكاة على رأيك أو ذوقك؟ هنالك أحكام، أنت عبد أم لست عبد؟ إن كنت عبدا فاعترف والزم أمر سيدك، أو قل أنا لست عبد. كثير من إخواننا لم يحدد أصلا وقت الزكاة، لم يعرف أصلا هل عليه زكاة، لم يسأل أصلا كيف يخرج الزكاة، هل إخراج الزكاة كما يحلو لك أم كما يأمر الله؟ وهذا يحتاج إلى تفصيل يضيق الوقت عن ذكره في خطبة الجمعة، فأبواب الزكاة وشرح تفاصيلها وأحكامها تحتاج لسؤال ومراجعة. ولطالما قلنا وذكرنا أنه لو أخرج أهل الزكاة زكاة أموالهم ومن وسع الله عليهم أخرجوا زكاة أموالهم، والله لن تجد فقيرا ولا أعزبا ولا محتاجا ولا مسكينا يتعفف الناس ويسألهم عن مال. فقد جعل الله تعالى أموال الفقراء في جيوب الأغنياء. فالمال ليس لك، لا تقول أنا آضر ومش آضر وتحسبها حسابات مادية، وإذا ظهرت هلأ مالي معش في معي سيولي، وإذا بدي طلع بضاعة شو بصير عندي. هذا أمر الله، وتأكد أن البركة من الله تعالى على حسب وسرعة إخراج الحقوق التي عليك. الأمر الثاني على عجالة النذور. كثير من إخواننا يجعل نذرا عليه: إن شفاني الله، إن شفى الله ولدي زوجتي، إن رزقني زوجة، إن اشتريت بيتا، إن إلى آخره. فسأذبح شاة، فسأصلي ركعتين، فسأنفق كذا من المال. ثم عندما يكرمه الله بذلك ينسى، بل بعضهم يتناسى ولا يعلم أن هذا من الواجبات، ولا يسقط عنه بأي حال من الأحوال، وسيسأل عنه يوم القيامة. أوفوا بالنذور، قال ربك جل جلاله، ومدح أهل الجنة فقال: يوفون بالنذر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يسقط، فلا بد أن تسارع بوفائه. لذلك كره كثير من العلماء أن يجعل المرء على نفسه نذرا، لأنه قد يحصل ما نذرت أن تفعله إن حصل، ثم لا تجد ما تنفقه ويبقى في ذمتك حتى تصبح قادرا. الأمر الثالث الكفارات، وهذا يتعلق بكفارات اليمين. كم من أخ يحلف يمينا أن يفعل أن لا يفعل كذا، ثم يفعله ولا يكفر عن يمينه. أو كفارات الصيام، أو غير ذلك من الكفارات التي تحتاج إلى تفصيل يجب أن تسأل عنها. فهذه الكفارات من إطعام الفقراء والمساكين، سواء كان ذلك مالا عينيا أو طعاما أو غير ذلك، يجب أن تخرجه. ثم رابعا، قبل أن أبدأ بحقوق العباد، فيما يتعلق بالحج، وكثير من إخواننا لا يعلم أنه إن كان مستطيعا أن يحج، وركز معي في هذا، إن كان أحدنا يستطيع بدنا ومالا أن يحج ثم أخر الحج، ويوجد من الفقهاء من قالوا أن الحج على التراخي، صحيح، لكن إن تحولت إلى غير مستطيع مالا أو بدنا، يجب عليك أن تكلف أحدا من الناس أن يحج عنك حج البدل بمالك. كثير من الناس يؤخر الحج إلى ما بعد 50 أو 60، لا أعرف من أين جاءوا بهذا، وكأنه في مفهوم عند الناس إنه الحج للشباب ممنوع، لأنه هلأ بس بدي أرجع من الحج لازم تستقيم حياته. وما بده يستقيم، هو بده يضل ماشي على ترتيبه، بعد 50، بعد 60، بعد 70، فتذهب للحج لا قادر يرمي الجمار، ولا قادر يطوف بالبيت، ولا قادر يسعى بين الصفا والمروة، ولا قادر يبيت بمزدلفة، كل الحج بيقضيه توكيل، وكل فلان ووكل علان، اذهب وحج وأنت شاب. من أكرمه الله تعالى بالقدرة البدنية والقدرة المالية وجب عليه الحج. ومن الفقهاء من قال أن الحج واجب عليك على الفور، يعني لا يجوز تأخيره، ومنهم من قال أنه يجوز تأخيره لسنوات قليلة، لكن إن تحولت إلى غير مستطيع يجب عليك أن تكلف أحدا بحج البدل. أما عن حقوق العباد فحدث ولا حرج. وسأبدأ أولا بموضوع الديون. روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: مات رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع الحديث جيدا، قال: فغسلناه وكفناه، جئنا لنصلي عليه، قلنا: يا رسول الله تصلي عليه؟ فخطى خطوة، شوف الحديث، خطى خطوة، يعني راح يصلي عليه ثم توقف، قال: عليه دين؟ فقال رجل: يا رسول الله عليه ديناران، مش كتير يعني، بس 2. فترك صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه ثم مشى. أبو قتادة كان صاحبه أحد أصحاب النبي عليه وسلم، قال: يا رسول الله علي ديناران، لأنه ما تمشي، لا صلي عليه، خلاص أنا بدفع عنه ديناران. ثم عاد صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. لا يصلي صلى الله عليه وسلم على صاحب دين، لأن الذي عليه دين ولم يف دينه ولو كان شهيدا لن يدخل الجنة، وسيوقف على باب الجنة حتى يقضى عنه دينه. كل مال أخذ بتجارة محرمة، ببيع محرم، ولو قبل التوبة. اعذروني، يمكن نمدلنا شي 5 دقائق زيادة ممكن، بس هذا واجب قبل رمضان. كل مال كسبته من بيع حرام أو تجارة حرام ولو قبل التوبة، ما فيش عندي وقت لأذكر الأمثلة، أفلام، مسلسلات، موسيقى، دخان، أراجيل، غش، سرقة، مال منهوب، مال مسروق، ولو تبت يجب عليك أن تسأل. ما عندي وقت فصل، أنا مستعد بعد الجمعة أجلس حتى العصر، وإن شئتم حتى الليل أجيب عن أسئلتكم. لكن كل مال أخذته ببيع أو شراء محرم لا يجوز لك أن تقتنيه ولو ضاعفته، هذا لو حكم شرعي. طيب أنا سرقت المال رجعت اشتغلت فيه بالحلال، لكن أصل المال محرم، كذلك لو حكم شرعي تفصيلي. والأخطر من ذلك أن تكون قد حلفت عليه يمينا، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: من اقتطع مال مسلم بيمين، يعني حلف يمين، والله هي إلي، الموقف إلي، الأرض إلي، ولو شبرا من أرض، المحل إلي، الدكان لإلي، هذا المال لي، هذا الثوب لي، قال صلى الله عليه وسلم: إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار، أوجب عليه النار. كان جالس رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فخاف، قال: يا رسول الله ولو شيئا يسيرا، أنا ممكن بحياتي يعني شيء بسيط، عم نصلح لنا سيارة، عم نصلح لنا مقعد، عم نصلح أي شيء، فأخذت شيئا من صاحب هذا المال من دون أن يعلم. قال عليه الصلاة والسلام: ولو قضيبا من أراك، هذا القضيب من أراك ما بعرف إذا ببين بالكاميرا، قضيب من أراك سواك، يعني لو أخذت هذا القضيب رأيته لا يجاوز الشبر، لو أخذته بغير حق من صاحبك أو من صاحبه حرم الله عليك الجنة وأوجب عليك النار، نسأل الله السلامة. فرد الحقوق الآن إلى أهلها وسارع بذلك الآن. وإن شئت أن أحدثكم عن الأمانات: من وضعت عنده أمانة فقال له صاحبها: ضع هذه الأمانة عندك وإن شاء الله أرجع إليك بعد فترة، أنا مسافر ولا عندي مشوار، فعاد وترك الأمانة أو اختلس منها أو أخذ منها شيء، فقال له: سامحني والله احترقت ولا راحت ولا خربت أو غير ذلك، فهذا سيؤخذ منه ذلك المال أضعاف مضاعفة يوم القيامة. أما عن حقوق الموظفين، روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 أنا خصمهم يوم القيامة. قلت عن أمر الأسبوع الماضي: نحن سنخاصم يوم القيامة من نال منا ولم يعتذر ولو في نفسه. الآن أقول لك 3 الله قال أنا خصمهم يوم القيامة. من يا رسول الله؟ فعد منهم صلى الله عليه وسلم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه، قال له: تعال عندي شغلة تشتغل إياها. فبعدين بعد ما خلص كان مدفئ إياه على مبلغ، فأعطاه نصفه، ثلثه، ربعه، شيئا منه. بعدين قال له: خلاص هات راسك لمبوسه. يا سلام، لو قبلت كل بدنه، لو سجدت له والعياذ بالله، لو فعلت ما فعلت لن يسامحك يوم القيامة حتى تعطيه حقه الذي اتفقت معه عليه. والحقوق كثيرة، وسأبين أمرا مهما كذلك بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الظلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. روى الترمذي في سننه بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل أو المرأة ليعمل في طاعة الله 60 فيضاران في الوصية، فيضاران في الوصية إلا أحبط الله عمله وأوجب الله له النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. 60 طائع، 60 مصلي، 60 تقرأ القرآن، محجبة مجلببة يصوم إلى غير ذلك من العبادات. جاءت سكرة الموت فدعا ولده قال يا بني تعال، بالنسبة للأموال الموجودة عندنا، بالنسبة للعقارات، فرغ هذا لك ولأخيك ولا تعطي البنات، هاي متزوجة من فلان ومن فلان، هلأ إذا بدنا نعطيها من مالنا فزوجة بده يأخذ المال. وبدأ يقسم كيفما يحلو له بغير عدل ولا ظلم ولا كما يأمر الله، وهذا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فيضاران في الوصية، أي يضرون غيرهم. النتيجة أوجب الله لهم النار. بس الشيخ بيصلي 60 سنة، قال الحديث 60 عاما في طاعة الله، رجل أو امرأة. لذلك حقوق الورثة، حقوق أخواتك، حقوق الأرحام، حقوق الميت. هنالك رجل أخبرت عنه كان أبوه قد استدان مبلغا من المال من أحد، وكلما طلبه من المال أخر الدفع وأخر الدفع حتى توفاه الله. فجاء صاحب الدين إلى ولدي فقال له إن لي عند أبيك مالا، أعطني إياه قبل قسمة التركة. فقال له هل أنا الذي أخذت منك المال؟ قال لا. قال اذهب عند أبي وخذ منه المال. ولدا عاقا، وما يدريك أن أبناءك بعد موتك سيدفعون عنك، سيؤدون عنك، لما تخبئ المال؟ لما تؤخر دفع الحقوق؟ لما تحيج الناس أن يتصلوا بك مرارا ويرسلوا لك رسائل مرارا؟ كيف ترضى أن تنام الليل وهنالك من يدعو عليك؟ أختك التي ظلمتها تدعو عليك، أبوك، أمك، هنالك من ترك أباه أو أمه وقدر الله تعالى أن يكون أباه بلا عمل، كبر أباه في السن وهو يعمل وعنده مال، لا يعطي أباه إلا الفتات، لا يعطي أباه إلا القليل، يحيج إمه أمه لتتصل به أو أباه ليتصل به، أو أخاه أو أخته التي توفي زوجها وليس لها أحد. الحقوق المالية أيها الحبة في الله وبراءة الذمم المالية واجب الآن. الآن معك أسبوع، بعد الخطبة صلي ركعتين السنة واجلس في المسجد أو مباشرة إلى بيتك أو في مكتبك واجلس وراجع، عد لك ساعة مراجعة واسأل الناس، واسأل الناس. ممكن ننسى، أنا يا إخواني أنا مرة ممكن نسيت، مرة كنت أشتري أغراض وقدر الله ما كنت العباية اللي كنت لبسها ما فيها مال، فبعد فترة نسيت، وهذا خطأ مني لا أصل أن أخبر أحد. بعد أسبوع مررت فقال لي صاحب الدكان سامحنا يا شيخ بس أنت اشتريت مني غرض وما أخبرتني. ممكن ننسى، كلنا ممكن ننسى. راجع نفسك إذا في حقوق مالية قبل أن تدخل أول ليلة رمضان. رمضان رحمة، بركة، مغفرة، عفو، عتق من النيران. إذا كان لأحد من الناس، أي أحد، جار، قريب، أخ، صديق، حقوق أو شيء قد تتوقع أنك وقعت فيه بحرام، ممكن يكون في شيء من حرام، اتصل به وقول له يا عمي سامحني أو تعال خذ حقك مني الآن. فهذا من فعله دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه رحم الله عبدا تخلص من مظلمة في الدنيا قبل أن لا يكون يوم القيامة درهم ولا دينار. يوم القيامة ما في دراهم ودنانير ولا ليرات ودولارات، يوم القيامة حسنات وسيئات، يؤخذ من حسناتك فتطرح عليهم على المظلوم، فإذا لم يبقى عندك حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك، ثم كب المرء الظالم على وجهه يوم القيامة. وهذا هو المفلس الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من المظالم، وأن يبرئ ذممنا من الحقوق، وأن يجعلنا ممن يؤدي الحقوق إلى أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته. يا ربنا تب علينا قبل رمضان، اللهم تب علينا قبل رمضان، اجعلنا ممن يؤدي الحقوق إلى أهلها. اللهم لا تدخل رمضان على واحد منا وفي ذمته حقوق مالية لأحد من البشر. اللهم وفقنا لإخراج زكاة أموالنا، اللهم وفقنا لأن نخرج من أموالنا ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلم ومن أن نظلم ومن أن نظلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وبلغنا العشر الأواخر، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من العتقاء من النار. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.